رجل تزوج من امرأتين، كيف تنصحونه ليصل إلى مستوى العدل بينهما؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: معاملة الرجل لزوجتيه أو لزوجاته له جانبان، أما الجانب الأول فهو جانب لا يقدر عليه، وهو ما يضعه الله سبحانه وتعالى من المحبة إلى إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك مودة القلب. وهذا لا يأثم فيه الإنسان لأنه ليس من فعله. والجانب الثاني النفقة والكسوة والقسم من ناحية والسكن والقسم من ناحية المبيت وما إلى ذلك، يعني الأمور التي يقدر عليها. ففي هذه الحال الواجب عليه أن يعدل بينهما فيما يقدر عليه. وعندما يكون هناك ظروف تستدعي ألا يقضي كثيرا من الوقت عند واحدة ويقضي كثيرا من الوقت عند أخرى، ففي إمكانه أن يتفاهم مع زوجته التي قد تتضرر بذلك ويتسامح معها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.